وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستهديه ونستغفر ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أحبابنا الكرام وأولادنا وبناتنا وأبطالنا الجمال، ولقاء إيماني متجدد مع السلسلة الطيبة المباركة قصص الأنبياء لنصرة الشهداء. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا فيها الصدق، وأن ينفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله جل في علاه أن يجعلها حقا نصرة للشهداء، وأن يرفع البلاء عن أهلنا في غزة وفي الشام وفي السودان، وأن ينزلنا جميعا منازل الصديقين والشهداء. قبل ما نبدأ في سلسلتنا وقصتنا النهاردة، حابب بس أذكر نفسي وإياكم وأسأل سؤال: إحنا عاملين إيه في شهر رجب؟ أخبرنا إيه مع شهر رجب؟ وأخطر حاجة في رجب إن أنا ما كنش واخد بالي إن أنا في شهر من الأشهر الحرم. أخطر حاجة إن أنا كن ماشي بالعربية على طريق في رادار وفي رادارات وكاميرات كتير، وأنا مش واخد بالي ومش مدي إخوانا. بعد ما أوصل بالسلامة أبص ألاقي المخالفات والرسائل جيالي، لأن أنا ما انتبهتش إن أنا في شهر رجب، ما انتبهتش إن أنا في شهر من الأشهر الحرم، فبتعامل عادي ولساني بيتكلم عادي، ومش واخد بالي ان انا بتأخر على الصلوات الخمس، مش واخد بالي ان انا بأذي ناس بلساني، ودي مشكلة طول السنة ومشكلة اكبر في الاشهر الحرم. مش واخد بالي ان انا مش مهتم بزوجتي، مش واخد بالي، مش واخد بالك ان انت مقصرة مع زوجك، مش واخدين بالنا ان احنا نسينا قضية المسجد الاقصى، فاخدين بالنا ان المقاطعة بدأت الهمة تقل فيها شوية، والانفاق والجهاد بالمال بدأ يقل. مش واخد بالي اصلا ان شهر رجب هو شهر الزرع، وانا ما زرعتش حاجة واكتر من نص رجب عدة. فيعني قلت اذكر نفسي واياكم احنا عاملين ايه مع شهر رجب، وعاملين ايه مع الرادار اللي موجود في رجب. ربنا حذرنا وقال لنا: فلا تظلموا فيهن انفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فنعوذ بالله من أن نظلم أنفسنا في هذه الأشهر الحرم، وأسأل الله جل في علاه أن يبلغنا رمضان على خير. كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت لو فاكرين، اتكلمنا عن العائلة المباركة، وعايزكم تركزوا معايا قوي ونصدق مع ربنا في نيتنا كده، ونعيش الأحداث ونرجع آلاف السنين لورا. يمكن نرجع يعني في حدود 2000 سنة لورا، لأن احنا قريبين من ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام. كنا اتكلمنا عن العائلة المباركة إلا ربنا اصطفاها بالرسالة وفضلهم على العالمين، وقلنا إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وعرفنا مين هو عمران، كبير علماء وكهان بيت المقدس، وعرفنا كلمة السر في العيلة دي. حد فاكر معايا مين هي كلمة السر في العيلة المباركة دي؟ ها هل في واحدة من الأمهات أو الزوجات أو الأخوات أو البنات فاكرة مين هي كلمة السر في العيلة دي اللي بصدقها رزقت بمريم العابدة مع إنها كانت عقيم، اللي قالت لربنا إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني؟ فاكرين يا جماعة لما قلنا كل واحدة كل واحدة ربنا يمن عليها كده بحمل كده، كل واحد زوجته حامل كده، حط ايدك على بطن زوجتك وقول اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. كلمة السر هي حنة بنت فاقود، امرأة عمران. وفاكرين لما قلنا اختها اشياع زوجة سيدنا زكريا، وبرضو كانت عقيم زي اختها، ولما كانت صادقة في نيتها فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، صح كده، وكفلها زكريا. وشفنا قدرة ربنا سبحانه وتعالى في القلم بتاع سيدنا زكريا اللي مشي عكس اتجاه المية، ووقفنا عند قوله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وتعرفنا على اسم ربنا الرزاق، كان يدخل يلاقي فاكهة الصيف موجودة في الشتاء وفاكهة الشتاء موجودة في الصيف، وهو كفلها، ما فيش حد بيجيب لها أكل غيره هو، ولكن الله عز وجل يرزق بغير أسباب وبغير حساب. وفاكرين قلنا واجب عملي مهم قوي، حد فاكر الواجب العملي؟ هل حد بيطبق الواجب العملي؟ هل بناخد الدروس دي بجدية؟ هل حد فاكر الواجب العملي واخد بيه؟ يا جماعة كان عندنا 2 واجبات عملية، اللي هتجيبهم، اللي هيجيب الواجب العملي يبقى فعلا بطل، اللي هتعرف تذكرنا بالواجب العملي بتاع المرة اللي فاتت لا يبقى بيحضر بقلب مقبل على الله، وبتحضر وهي ماسكة ورقة وقلم، لان هي فعلا عايزة تستفيد من قصص الانبياء. في حد فاكر الواجب العملي المهم اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت يا جماعة؟ المرة اللي فاتت خدنا واجب عملي مهم وقلنا اجعل لنفسك محراب، اعملي لك محراب، ولنعمل محراب، لأن كلما دخل عليها زكريا المحراب، قلنا كل واحد فينا يعمل له خن في البيت ومحراب يقيم في الليل ويقرأ فيه قرآن ويدعي ربنا ويقتدي بالسيدة مريم. خلاص أحسنتي أحسنتي، في بنات ما شاء الله، في بطلات ما شاء الله عليكم، عارفين الواجب كويس ومتابعة، و اعمل لنفسك محراب. يا ترى عملنا محراب؟ يا ترى واحنا داخلين على اشهر مباركه وشعبان داخل علينا ورمضان، يا ترى مستعد بالمحراب؟ يا ترى الدروس دي بتغير فينا يا جماعه؟ يا ترى فعلا لما بنسمع حاجه في الدرس بنجتهد ان احنا نطبقها، ولا احنا بنسلي وقتنا بقصص كده نتسلى بيها شويه؟ خدوا بالكم يا جماعه، قيم نفسك واحنا على مشارف الانتهاء من قصص الانبياء، يا ترى اتغيرنا؟ يا ترى اتعلقنا بالانبياء؟ يا ترى سلوكنا اتغير؟ جهدنا في الدعوة اتغير؟ تعلقنا بالقرآن وآيات القرآن، اقتدائنا بالأنبياء، مهم الكلام ده، مهم الكلام ده يا جماعة. فسيدنا زكريا عليه السلام لما شاف بعينيه طلاقة القدرة الإلهية وشاف قد ايه ربنا رزاق ووهاب وقدير، وهو عارف ان هو كبر في السن وكان يعني مستبعد شوية حتى ان هو يخلف، واصلا مراته اشياع يعني اصلا عقيم وهي كمان سنها كبير، يعني السيدة اشياع في الفترة دي كان سنها يقارب 100، 98 99 سنة، وسيدنا زكريا عدى 100، روايات بتقول 120 سنة، بس لما شاف بعينيه تلقت القدرة واسم ربنا الوهاب والرزاق والقدير، دخل المحراب بتاعه هو كمان في جوف الليل، وكأني شايفه دلوقتي هذا النبي الشيخ العجوز الذي بلغ من الكبر عتية، اللي قال ربنا إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة، وقعد يجتهد في الدعاء ويصلي ويدعو ويتحرى أوقات الإجابة. فنزلت عليه الملائكة وهو يصلي في المحراب وبشرته بيحيى نبيا من الصالحين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، معجزة وآية من آيات ربنا عز وجل. الملائكة نزلت تبشره بيحيى، ربنا هيرزقك يا زكريا بيحيى نبي يرث النبوة منك ويكمل طريق الدعوة. فخدوا بالكم، الملائكة نزلت تبشره هو فين؟ وهو فين يا جماعة؟ الملائكة نزلت تبشره وهو قائم يصلي في المحراب. ده كده تأكيد بقى، ده كده تأكيد بقى على الإيه؟ إحنا كده بنطلع بدروس مستفادة قوية جدا. يعني وهي في المحراب كان بيجي لها الرزق السيدة مريم، وسيدنا زكريا جاءته البشرى بيحيى وهو قائم يصلي في المحراب. كده احنا عرفنا كلمة السر، كده احنا عرفنا كويس قوي كلمة السر في استجابة الدعاء وفي الفرج. فين؟ في المحراب مع العبودية، مع تحقيق العبودية لله. فالملائكة بشرته بيحيى وفرح فرح شديد وشكر ربنا وطلب من ربنا يعطيه علامة، يا رب اديني علامة أعرف بالعلامة دي إن مراتي بقت حامل، وكأنه يعني مستعجل على البشارة. فربنا قال له سبحانه وتعالى، لما تلاقي نفسك مش عارف تتكلم مع الناس الكلام العادي إلا بالإشارة، وتيجي تذكرني تذكر ربنا صوتك يطلع عادي وتتكلم عادي، ما عندكش مرض ولا عندك حاجة، بس ساعة الكلام العادي مع الناس مش عارف تتكلم فتضطر تشاور بالإشارة لمدة 3 أيام، لمدة 3 أيام، ساعتها دي علامة إن مراتك السيدة أشياع بقى في بطنها نبي يحيى لم نجعل له من قبله سمي. والآيات الرقراقة في سورة آل عمران ومريم بتحكي لنا المشهد ده يا جماعة. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي، هنالك بقى شايفين هنالك دي بقى، دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. واخدين بالكم، دعا ربنا بالدعوة، أي حد عايز ذرية يقلد سيدنا زكريا، أي حد، الوصفة السحرية للذرية الطيبة، قلد سيدنا زكريا عليه السلام، ادعي ربنا باسمه الوهاب خلاص، والزم المحراب وصلي كتير وادعي ربنا كتير وحقق العبودية لله وتحرى أوقات الإجابة خاصة في جوف الليل. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة. خدوا بالكم من حاجة يا جماعة، في حتة بس واقفة في الآية دي عشان ما نعديهاش. العبد لما يوصل لكامل اليقين والتصديق يبقى جه معاد الفرج. أقولها تاني، ساعات بنقعد ندعي كتير ونلاقي الموضوع ما اتحلش. المشكلة فين؟ المشكلة في مقدار اليقين اللي في قلبي. أنا لسه مش مصدق، أنا لسه شاكك شوي، لسه ما عنديش كامل اليقين في الله عز وجل وفي الفرج وفي قدرته على الفرج، مستصعب الموضوع. واحد زي سيدنا زكريا الموضوع يعني الموضوع بمقاييس الدنيا صعب جدا. يعني ايه واحد معدي ال 100 سنه ومراته قرب ال 100 سنه، هو 120 وهي 100 سنه عليه السلام، وهي اصلا عقيم وهي شباب، فهتخلف وهي عجوز ازاي؟ خلاص. ولكن لما شاف وفي اللحظه اللي شاف فيها الرزق عند السيده مريم، هنا بقى هنالك دعا زكريا رب. فالإنسان فينا لما يقوي إيمانه ويجتهد في تقوية الإيمان عشان يوصل لمرحلة اليقين اللي يجي معاها الفرج، وكأن الفرج مربوط ومرهون بيقيننا، لأن ربنا مجيب سبحانه وتعالى. المشكلة فين؟ المشكلة عندنا، مشكلة عندنا. هنالك دعا زكريا ربه، قال هنالك، أنا مركز على هنالك دي، في اللحظة دي، في الوقت ده، في المكان ده، لما شاف الرزق عند السيدة مريم قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، هنالك دعا زكريا ربه. خلاص هو شاف بعينيه عين اليقين طلقت القدرة الإلهية في الرزق، في اسم ربنا الرزاق والوهاب والغني اللي رزق مريم بغير أسباب وبغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. أدي الأسرار أهي. والله يا جماعة ممكن نعمل ورقة، يعني إحنا ممكن حد دلوقتي يكتب كده، خلاص كده، يعني إيه، مفاتيح استجابة الدعاء. لو حد معانا عايز يكتب كده كم نقطة كده ليه يذاكرها ويراجعها في أي وقت أو ينشرها، مفاتيح استجابة الدعاء. أول واحد اليقين في الإجابة، اليقين، اليقين في الإجابة. اليقين في الإجابة مهم أوي. رقم واحد اليقين في الإجابة. رقم اتنين الدعاء ربنا بأسمائه الحسنى، دعاء ربنا بأسمائه الحسنى. تالت، رقم ثلاثة، خلاص كده، تحري أوقات الإجابة خاصة جوف الليل. رقم أربعة الاجتهاد في الصلاة في المحراب. أربع حاجات، روشتة ومفاتيح استجابة الدعاء. واحد اليقين، اتنين الدعاء بأسماء ربنا الحسنى الوهاب، رقم ثلاثة تحري أوقات الإجابة كجوف الليل. رقم أربعة، عايز حد يكتب النقط دي يا جماعة. رقم أربعة الاجتهاد في الدعاء والصلاة في المحراب. هل أنا شايف في بعض الناس بتشتكي من الصوت يا جماعة؟ هل الصوت عند الناس كلها مش كويس ولا عند بعض؟ أخبار الصوت إيه؟ عشان بس لو كان كده يعني نطمن إن الباقي بيسمع، عشان الحتة دي مهمة شوية. ربنا يرزقنا القبول والتيسير يا رب. طيب الله المستعان. طيب الحمد لله، نسأل الله القبول. اللهم بارك. من معنا؟ الشيخ محمد نصر الله. الله أكبر، الله أكبر، أخي وحبيبي ورفيقي، كيف الحال يا محمد؟ وكيف حال أهلنا في غزة؟ طمنونا عليكم. أسأل الله أن يرفع عنكم البلاء، وأن يعفو عن تقصيرنا معكم، وأن يفتح لكم فتحا مبينا، وأن يرفعكم في أعلى عليين، وأن يهلك عدوكم، وأن يرينا آية من آياته سبحانه وتعالى. طيب، يبقى احنا دلوقتي في اللقطة دي بنتعلم من سيدنا زكريا مفاتيح استجابة الدعاء، مفاتيح وأسرار استجابة الدعاء. يبقى سيدنا زكريا اليقين في أعلى درجاته، لما رأى بعينه عين اليقين اسم ربنا الرزاق الوهاب. خلاص، يبقى اللي عايز ربنا يستجيب لها الدعاء لازم يكون في قلبها كامل اليقين. طب ازاي نوصل لكامل اليقين؟ ده بقى اللي احنا بنحاوله، بالدروس، بالقرآن، بالدعاء، بالعلم الشرعي، بالصحبة، بتقليل مقدار الدنيا في قلبنا. هو ده اللي احنا بندور عليه. المشكلة مش في استجابة الدعاء، المشكلة ان انا اوصل لليقين اللي يجيب الإجابة. فاهمين يا جماعة الحتة دي ولا ايه؟ نتكلم فيها تاني. حاضر، نتكلم في الحتة دي تاني. اليقين هو مفتاح، هو كلمة السر، كلمة السر هنالك، هنالك. خدوا بالكم الحتة دي، اللي موقفنا الوقفه دي كلها عند الحته دي كلمه هنالك. سيدنا زكريا ما دعاش في اي وقت، ما هو اصلا مراته مش متخلف بقى لها 100 سنه. لكن حته هنالك بقى دي الميعاد مع الفرج بقى، الميعاد مع الفرج بقى هي الحته دي. ف الميعاد مع الفرج هنالك. ليه هنالك؟ عشان الايه اللي قبلها كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يبقى القصة كلها فين؟ صليتوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. يبقى القصة كلها في اليقين، القصة كلها في اليقين. يبقى أنا مطالب إن أنا أشتغل على قلبي وعلى إيماني وعلى يقيني علشان يأتي معاه الفرج ويأتي معاه الإجابة اللي أنا بدور عليه. الشكوى اللي كلنا بنشتكيها، أنا بدعي ربنا كتير والمشكلة ما اتحلتش، بدعي ربنا كتير وما خلفتش، بدعي ربنا كتير وما أعرفش حصل إيه. طب هل وأنا بدعي هل عندي كامل اليقين والتصديق إن ربنا على كل شيء قدير وإن ربنا سميع الدعاء وإن ربنا وهاب وإن ربنا غني، ولا في ذرة شك؟ ذرة الشك دي اللي عاملة المشكلة، التردد واستصعاب الأمر. واحد عليه دين كبير، أسأل الله جل في علاه أن يقضي عنا الدين أجمعين وأن يرفع البلاء عن كل مبتلى. واحد عنده مرض بمقاييس الدنيا، مرض صعب خلاص كده. إمتى يأتي الفرج؟ مع كامل اليقين. يبقى أنا مطالب أن أنا أشتغل على اليقين. إزاي أزود اليقين؟ بالقرآن. إزاي أزود اليقين؟ بالعلم الشرعي. إزاي أزود اليقين؟ بالعبادة. إزاي أزود اليقين؟ بأن أنا أتدبر القصص السابقين وقصص الأنبياء وقدرة ربنا سبحانه وتعالى في أن النار ما تحرقش سيدنا إبراهيم والسكينة ما تذبحش سيدنا إسماعيل، وتفكر في إزاي البحر انشق لسيدنا موسى عليه السلام، وإزاي الأمر انشق للنبي صلى الله عليه وسلم. أبدأ أتدبر هذه المعاني وأشوف، شوف القرآن بقى في شرح مراحل الخلق أو في الجنين في بطن أمي، وشوف الإعجاز في القرآن، وشوف قدرة ربنا سبحانه وتعالى، وراجع شريط حياتي وشوف مرة كان في كم مرة كان في مشكلة وفرجت، وصاحب الصحبة اللي عندها يقين عالي وتعلم العلم الشرعي وادعي ربنا يزود إيماني ويقيني واخلع نفسي من الدنيا وكتر من ذكر الله وابعد عن السوشيال ميديا وابعد عن الحاجات اللي بتعلق الإنسان بالإيه، بأمراض الدنيا وبالفتن. كل ده مجهود محتاج أعمله على قلبي، محتاج أعمل مجهود. محتاج أعمل مجهود. محتاج أعمل مجهود جامد علشان خاطر أقدر أوصل لدرجة اليقين اللي تجيب الإيه؟ اللي تجيب الفرق. في يقين بعد اليقين الدعاء بأسماء ربنا وصفاته سبحانه وتعالى، رقم 2 خلاص. رقم 3 أتحرى أوقات الإجابة في جوف الليل زي ما عمل سيدنا زكريا عليه السلام. رقم 4 ألزم المحراب وحقق العبودية لله سبحانه وتعالى. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا، يعني ذو مكانة وشرف، وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. حصورا يعني زاهدا لا يأتي النساء. قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. يا ربي يعني بمقاييس الدنيا إزاي يجي لي غلام وأنا عديت 100 سنة وامرأتي عاقر؟ قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال ربي اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وسورة مريم كاف هاء يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية، نداء في جوف الليل. شوفوا يا جماعة الكلام اللي بين السطور. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. يا رب أنا عديت 100 سنة خلاص. كلمة السر جاية بقى، كلمة السر جاية بقى: ولم أكن بدعائك رب شقيا. يا على جمال الكلمة دي، يا على قوة الكلمة دي، يا على عمق وأثر الكلمة دي: ولم أكن بدعائك رب شقيا. يا رب أنا عمري ما شقيت ولا شفت الشقا ولا اتبهدلت ولا تعبت وأنا إيدي مرفوعة ليك. والله ده شعرنا يا جماعة، والله ده شعرنا الفترة اللي جاية: ولم أكن بدعائك رب شقيا. شايفين حسن ظنه في ربنا؟ شايفين قوة الدعاء؟ شايفين يقين سيدنا زكريا في قوة الدعاء؟ شايفين هو ازاي عايش مع عبادة الدعاء، وعارف ان هو عمره ما يشقى طول ما ايديه مرفوعة لربنا؟ وانت كمان ارفع الشعار ده. احنا عاملين في عبادة الدعاء يا جماعة. انت بتدعي ربنا كل يوم قد ايه؟ انت بتلح على ربنا قد ايه؟ انت بتعيطي بين ايدين ربنا قد ايه؟ عشان ربنا يهدي اولادك، عشان ربنا يصلح ما بينك وبين زوجتك، بينك وبين زوجك، عشان ربنا يصلح بينك وبين زوجتك، عشان ربنا يوسع رزقك، عشان ربنا يوفقك في الكلية، عشان ربنا يفتح لك في الدعوة، عشان ربنا يبلغك رمضان، عشان ربنا ينصر الأمة. احنا اجتهدنا في عبادة الدعاء قد ايه يا جماعة؟ ده سؤال. كل واحد فينا عنده هموم وعنده مشاكل وعنده قلق، فترة امتحانات، فترة أزمات مالية، فترة معرفش مشاكل، في بيت فيه حسد، في بيت فيه سحر، في بيت فيه عين، في بيت فيه مرض، في بيت فيه بلاء، في بيت فيه نقص، فيه مثلا ذرية أو حد غايب من أهل البيت، ربنا يرد كل غائب. طب إحنا فين من عبادة الدعاء طيب؟ إحنا فين من شعار ولم أكن بدعائك رب شقية؟ ليه عندنا حالة البرود دي؟ إزاي مش بنعيط بين إيدين ربنا؟ إزاي مش بنقوم بالليل؟ إزاي مش بنجتهد في الدعاء لدرجة البكاء؟ هنا الموضوع محتاج وقفة، هنا محتاج وقفة. نبي من الأنبياء وبيجتهد في الدعاء أهو، عشان يعلمنا إن إحنا لازم نقطع الدنيا دعاء، لازم نرفع إيدينا لحد ما إيدينا توجعنا، لازم نلح على ربنا لحد ما يأتي الفرج، لازم ناخد بأسباب الإجابة ونزود إيماننا ويقيننا زي ما قلنا، وندور على الإجابة ونلزم المحراب ونحسن الظن في ربنا سبحانه وتعالى، وندعي ربنا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ونحمد ربنا ونثني عليه ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وندعو بما ورد من الكتاب والسنة. مهم جدا الكلام ده، فقرة الدعاء دي فقرة مهمة في يومنا، حاجة يومية، عبادة يومية في فقرة الدعاء. لكن أنا لو عندي مشاكل وعندي كرب أو بلاء أو مرض أو دين أو هم أو حزن أو سحر أو حسد أو ضيق أو أي شيء، خلاص، ومش بدعي ربنا، ومش بدعي ربنا، يبقى أنا مقصر، يبقى أنا مش واخد بالأسباب، يبقى أنا مش بقتدي بالأنبياء، يبقى الموضوع محتاج وقف. ولم أكن بدعائك ربي شقية، شعار لينا في الفترة اللي جاية نعيش بيه ونجتهد، نجتهد ونلح على ربنا سبحانه وتعالى. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. وإني خفت الموالي من ورائي، خايف يا رب من اللي جايين بعدي، يعني ما يشيلوش هم الدعوة، يتركوا أمر النبوة. وكانت امرأتي عاقرة، أنا امرأتي عاقر يا رب وأنت عليم بذلك، فهب لي من لدنك وليا يرثني، يعني يرث النبوة، ويرث من آل يعقوب، واجعله ربي رضي. يا رب يكون مرضيا عندك. يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. مفيش حد تسمى بالاسم ده قبلي. قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية. قال كذلك قال ربك هو علي هين. حلو قوي يا جماعة، هو علي هين دي حلوة أوي يا جماعة، هو علي هي، يعني هو علي هين. جميل أوي، جميل أوي المعنى ده. أي حاجة على ربنا هينة، هو علي هين، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. طب ما أنا خلقتك من قبل كده يا زكريا وما كنتش حاجة، مش هعرف أجيب لك غلام؟ قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. فاستجبنا له. بصوا بقى في سورة الأنبياء بقى، سورة الأنبياء بقى لما دعا ربنا سبحانه وتعالى، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه، وأصلحنا له زوجه. مين يقدر على كده يا جماعة؟ مين يقدر يصلح واحدة عقيم عدت 100 سنة؟ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. نعم، القدير سبحانه وتعالى، الوهاب سبحانه وتعالى، الرزاق سبحانه وتعالى، الغني. الآية جميلة في سورة الأنبياء يا جماعة، بتزود لنا مفتاح تاني من مفاتيح الإجابة. وأصلحنا له زوجة، ليه يا رب؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. زودوا بقى يا جماعة بقى، زودوا في مفاتيح الإجابة المسارعة في الخيرات. النهاردة طلعنا بشوية فتوحات كده، اللهم لك الحمد، ما كانتش مترتبة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، من أسباب استجابة الدعاء المسارعة في الخيرات. ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالله عز وجل مجيب، لأن هو قال فاستجبنا، والفاء تفيد السرعة. الله عز وجل قدير، لأن هو قال هو علي هين سبحانه وتعالى. فكده كده 5 مفاتيح من مفاتيح الإجابة تعلمناهم النهاردة من سيدنا زكريا. 1، اليقين، كامل اليقين والتصديق في قدرة ربنا سبحانه وتعالى. 2، الدعاء ربنا بأسمائه الحسنى. 3، تحري أوقات الإجابة وخاصة جوف الليل. 4، الاجتهاد في المحراب. 5، المسارعة في الخيرات. 6، التذلل بين يدي الله، يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وممكن كمان زي ما أختنا قالت، كثرة الذكر والتسبيح. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. هنا في وقفة مهمة عايزين نقف معاها يا جماعة. سيدنا زكريا عايز الذرية ليه؟ سيدنا زكريا عايز الذرية ليه؟ لأن هو قال ربنا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك ولي يرثني ويرث من آل يعقوب. عايز الذرية عشان الدعوة إلى الله، عايز الذرية عشان النبوة. فاكرين احنا وقفنا الوقفة دي في الدرس اللي فات مع امرأة عمران، مع حنة بنت فاقوت. النهاردة بنقف فيها مع قصة سيدنا يحيى وسيدنا زكريا عليهما السلام. بنقف وقفة تانية، عايزين ذرية علشان الدعوة وعشان خدمة الدين وعشان خدمة بيت المقدس وعشان رفع راية الإسلام والتوحيد. هنرجع نسأل نفس السؤال، انت عايزة ذرية ليه؟ أنا أولادي بيعملوا إيه؟ إحنا بنودي أولادنا مدارس شكلها عامل إيه؟ إحنا وهبنا أولادنا لمين؟ حنة بنت فاقوت وسيدنا زكريا والأنبياء والصالحين بيوهبوا أولادهم لخدمة دين ربنا. أنا بوهب أولادي لإيه؟ أولادي بيعملوا إيه في يومهم؟ أولادي بيفيدوا الإسلام في إيه؟ أولادي هيطلعوا إيه؟ أولادي مدارسهم شكلها عامل إزاي؟ أولادنا وبناتنا عايزين إيه من أولادنا وبناتنا؟ عايزة تتزوجي ليه؟ عايزة ذرية ليه؟ مجرد غيرة بس عشان خاطر يبقى عندك ذرية؟ ولا مجرد عشان تلعبي بيهم وتسلي وقتك؟ ولا عشان خاطر يشغلونا عن ربنا تبقى مصيبة؟ ونودي تمارين ونأكل ونشرب ونسهر وننسى بقى العلوم الشرعية بقى، وننسى الدعوة إلى الله، وننسى القرآن عشان بقى فيه ذرية. لما ما كانش فيه ذرية كانت علاقتنا بربنا أحسن، تبقى مشكلة. يبقى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. خدوا بالكم من الحتة دي. كم من واحدة كانت ماشية في طريق الدعوة، كانت علاقتها بجوزها كويسة جدا، وكانت حاملة قرآن، وكانت بتاخد علوم، تطلب علوم شرعية، ولما رزقت بالذرية اللي هي كانت بتعيط عليها سابت كل ده. يبقى إيه؟ يبقى إحنا عايزين ذرية ليه؟ يبقى إحنا وهبنا أولادنا إيه؟ وهبنا أولادنا للدين ولا للدنيا؟ للقرآن ولا للكورة؟ نراجع نفسنا كويس في الحتة دي. وأنا أولكم يعني، ربنا يسترنا بستره الجميل. طيب، الحمد لله جت العلامة وسيدنا زكريا بقى مش عارف يتكلم إلا بالإشارة، وحملت أشياع لتثبت طلاقة القدرة الإلهية، وأنجبت يحيى عليه السلام. وبالمناسبة بعديه ب3 شهور، بعديه بس ب3 شهور بس، جاء عيسى عليه السلام. فاحنا بنتكلم عن 3 أنبياء في نفس الوقت يا جماعة، بنتكلم عن سيدنا زكريا وسيدنا يحيى وسيدنا عيسى، الثلاثة موجودين في نفس الوقت. سيدنا يحيى وسيدنا عيسى الفرق بينهم حاجة بسيطة جدا، اتولد سيدنا يحيى بعديه ب3 شهور السيدة مريم جابت سيدنا عيسى. كلمة الله وروح الله. وكان يحيى عليه السلام، نتكلم بقى شوية عن سيدنا يحيى بقى، النهاردة درس أصلا عن سيدنا يحيى. كان زاهدا، كان زاهد زهد شديد أوي يا جماعة، يعني كان يعني قدوة كبيرة أوي في الزهد، لدرجة يروى عنه إن هو كان قليل الأكل أوي، ولما ياكل ممكن ياكل ورق الشجر، وكان كثير البكاء، وكان منذ صغره لا يلعب مع الأولاد. والله أنا عايز أولادنا يعني، إحنا مش أولادنا، نقتدي بسيدنا يحيى. ففي يوم من الأيام ناداه الصبيان، يا يحيى هيا بنا نلعب. كان عمره يعني يقال 3 سنين. قال عليه السلام: ما للعب خلقنا. نعم يا سيدنا يحيى. سيدنا يحيى وهو طفل صغير بيقول ما للعب خلقنا. في ناس بتسأل على الفترة الزمنية، ال3 أنبياء يا جماعة كانوا موجودين في نفس الوقت. سيدنا زكريا خلف سيدنا يحيى، وبعديه ب3 شهور جه سيدنا عيسى. طبعا ما كانوش هم صغيرين أنبياء يعني، بس أنا بتكلم إن هم عصروا بعض. لكن سيدنا عيسى آتاه الله الرسالة والنبوة في عمر 30 سنة. لكن الشاهد إن هم كانوا موجودين في نفس الفترة. فسيدنا يحيى وهو صغير بيقول: ما للعب خلقنا. ده أنا عايز أجمع أولادي أسمعهم الكلمة دي، ده العيال بتلعب مصباحات ربنا لحد ما تنام وإحنا فرحانين نسيبهم يلعبوا. ده إحنا اللي بنلعب من بره، إحنا هنتهم أولادنا ليه؟ ده إحنا اللي بنلعب، ده إحنا اللي قاعدين على الموبايل وقاعدين بناكل ونشرب وننام ونشتري خلاص. وشبابنا بيلعب، ما هو ده لعب يا جماعة، ما خدوا بالكم الدنيا دي اسمها لعب ولا إيه؟ ربنا قال لعب ولهو وزينة وتفاخر. طب ما هو لعب ده، طول ما يومي كله دنيا يبقى أنا بلعب، يبقى أنا بلعب. سيدنا يحيى بيعلمنا بيقول: ما للعب خلقنا. فواقفة مع الحتة دي، واقفة قوي. إحنا يومنا شكله عامل إيه؟ إحنا فكرنا ودماغنا أولادنا وشبابنا وبناتنا، هل فكرنا إزاي نرجع المسجد الأقصى؟ إزاي اللي بيحصل في المسلمين دلوقتي ما يتكررش مع الأجيال اللي جاية؟ هل فكرنا قرآن؟ هل فكرنا دعوة؟ هل فكرنا آخرة؟ هل فكرنا علم شرعي؟ هل فكرنا حسن خلق؟ هل فكرنا دين ولا فكرنا دنيا؟ هل فكري مجرد فكري بس، شغلانة عايز أشتغلها، وجوازة بنتي عايزة تتجوزها، وسفرية مراتي عايزة تسافرها، ولعب ابني عايز يشتريها، موبايل بنتي عايزة تشتريه؟ يعني هو ده الفكر. يبقى احنا بنلعب يا جماعة، يبقى احنا بنلعب. عشان كده ربنا قال لسيدنا يحيى، والكلام لينا: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكمة صبيا. ربنا ادى الحكمة وهو صبي، وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه. مش ممكن على صفات سيدنا يحيى. ولم يكن جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وقفة مع يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا أمة خذ القرآن والدين بجدية. ما ينفعش الدين يبقى هو الحيطة المايلة، ما ينفعش القرآن يبقى هو خارج المجموع، ما ينفعش بعد ما ناكل ونشرب وولادنا يروحوا التمرين ونشتري معرفش إيه نبقى نفتكر ركعتين قيام كده يعني على استحياء في نهاية اليوم. لا لا، ده ما يجيبش نصرة. الفكر ده والعقلية دي والدماغ دي ما تجيبش مسجد أقصى وما ترجعش أقصى. الفكر اللي هو الدين على الهامش، اللي الفكر كله دنيا، فلانة عملت وفلانة عمل وفلانة اشترت وفلان اشترى، وكل كلامنا من صباحة ربنا لحد ما ننام في الدنيا وفي الأسعار وفي المدرسة وفي الامتحانات وفي المشتريات وفي الأوفرز ومعرفش في إيه، وكل دنيا دنيا دنيا. لا لا، كده إحنا في تقصير كبير جدا في حق أولادنا وفي حق الأمة كلها. وعشان كده إسرائيل عاملة فينا اللي عاملاه، عشان بقينا مخوخين في فكرنا. واخدوا بالكم من حتة ايه، وبرا بوالديه، الف خط تحت دي، وبرا بوالديه. اللهم ارزقنا بر الوالدين، كل بنت حتى لو متدينة، وكل شاب حتى لو ملتحي، وكل اخت حتى لو منتقبة، راجع الصفة دي فيكي وانا راجع الصفة دي فيا، وبرا بوالديه. ولم يكن جبارا عصيا. ربنا يرزقنا بر الوالدين ويعفو عن تقصيرنا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. جاء في الحديث ان يحيى وعيسى التقيا، اتقابلوا سيدنا يحيى وسيدنا عيسى، فسيدنا عيسى قال له استغفر لي انت خير مني. سيدنا عيسى من تواضعه، سيدنا عيسى يقينا مكانته أعلى من سيدنا يحيى بإجماع العلماء، ولكن من تواضع سيدنا عيسى عليه السلام قال له استغفر لي أنت خير مني. فقال له يحيى لا، بل استغفر لي أنت، أنت خير مني. فقال له عيسى أنت خير مني، سلمت على نفسي وسلم الله عليك. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. فسيدنا يحيى يعني ورد في حقه حديث قوي قوي، صححه العلامة أحمد شاكر من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد من ولد آدم إلا قد أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى، يعني إلا يحيى ابن زكريا. يا الله يا الله، النبي صلى الله عليه وسلم بيشهد لسيدنا يحيى، والنبي لا ينطق عن الهوى، إن ما فيش حد على وجه الأرض إلا وأخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى ابن زكريا. ما فيش خطيئة واحدة، ما فيش ذنب واحد يا جماعة. حاجة تعقد والله، الواحد في اليوم، مش هقول في اليوم بنعمل كم ذنب، في الساعة بنعمل كم ذنب. لساننا ده أنا محتاج أربط لساني، والله محتاج أربط لساني وعيني وقلبي، قلبي المريض اللي بيسيء الظن في الناس وفي ربنا كمان. سبحان الله. واخدوا بالكم من حاجة، قد يكون كلمة السر في سيدنا يحيى عليه السلام دعوة والده لي، واجعله ربي إيه رضية، لعلها أصابته هذه الدعوة فكان تقيا مرضيا. وهنا مهم دعوة الوالد أوي، هنا في حتة منورة أوي يا جماعة. شوفوا دعوة الوالد لولده عملت إيه في سيدنا يحيى، وشوفوا دعوة حنة لبنتها واللي في بطنها عملت إيه في السيدة مريم. والله يا جماعة لو ما طلعناش من القصة في العيلة دي إلا بالحتتين دول كفاية، دعوة الوالد والوالدة لأولادهم. بتدعي لأولادك لما بتحس إن البيت متكهرب، أو بنتك يعني حالتها الإيمانية، أو ابنك خايف عليه إن هو يتلم على شباب كده مش أحسن حاجة، بتعملي إيه؟ بتقيم الليل مخصوص عشان تدعي لهم؟ بتلزمي المحراب لهداية أولادك؟ بتجتهدي في الدعاء عشان صلاح ذريتك؟ الحتة دي مهمة أوي يا جماعة، مهمة جدا جدا. سيدة حنة دعت للسيدة مريم فأصبحت مريم العابدة، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. وسيدنا زكريا دعا لسيدنا يحيى واجعله ربي رضيا، فأصبح يحيى اللي النبي شهد له صلى الله عليه وسلم إن هو ما همش حتى بخطيئة. آخر حاجة في القصة حتى لو أطيل عليكم، النهاية الحزينة بقى، النهاية الحزينة لهذين النبيين الكريمين يحيى وزكريا، يحيى وزكريا عليهما السلام. كان في الوقت ده بيحكم بني إسرائيل ملك جبار فاجر فاجر. كان بيحب النساء وأراد أن يفعل ويقع في الفاحشة مع ابنة أخيه، يا الله والعياذ بالله، نسأل الله العافية، عايز يقع في أعلى درجات ال ال ال ال الكبائر والفحش، عايز يجامع ابنة أخيه وهي من المحارم، بنت أخوه يعني هو عمها. وللأسف هذه البنت كانت بغي فاجرة، فأبت أن يجامعها عمها إلا من زواج. زواج إيه يا بنتي؟ ده عمك، لأن هي عايزة تاخد الملك بتاعه، كان ملك، فهي عايزة تتجوز عمها والعياذ بالله، نسأل الله العافية، بتحريض من أمها. إيه ده؟ ده ربنا يسلم، ده على النقيض خالص، احنا لسه طالعين من عيلة ملائكية، طالعين من سيدنا زكريا وسيدنا يحيى وأشياع وحنة، دخلنا على عيلة في حتة تانية خالص. أم بتحرض بنتها تتجوز عمها عشان تهرس وتاخد ملكه. الدنيا بقى والشهوة والقلب المريض والغشاوة بقى، لما بتضلم بقى بتبقى، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، واصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكان زواج المحارم محرم طبعا في كل الشرائع وفي شريعتهم طبعا، والملك رفض ان هو يتجوز من بنت اخوه عشان هيفضح بين الناس. فأراد الملك ده استثناء من سيدنا يحيى عليه السلام، راح بعت لسيدنا يحيى شوية هدايا وأموال. أنت بتعمل إيه يا عم؟ أنت ما لقيتش إلا سيدنا يحيى، هتبعت له رشوة؟ أنت مش في الدنيا خالص، اللي ما عملش ولا خطيئة. سيدنا يحيى عليه السلام غضب ووقف خطيبا في الناس وحرم زواج المحارم وحرم زواج البنت من عمها. فغضبت البنت، يا الله، غضبت البنت وغضبت أمها، هذه المرأة الأم اللي يعني مش عارفة أوصفها بوصف إيه والله، غضبت غضب شديد بعد ما حست إن ملك عمها هيروح منها، وكانت عايزة بنتها تتجوز من عمها عشان ترث الملك ده. وبدأت الأم تحرض بنتها إنها تروح، سبحان الله، مش عارف والله يقول الكلام ده إزاي، هي شيطانة فعلا، هي أحسن وصف ليها شيطانة، هذه الأم اللي بتحرض بنتها على الرذيلة وعلى البغاء مع عمها عشان إيه؟ عشان دنيا، عشان دنيا وعشان فلوس وعشان ملك. فحرضت بنتها تتزين لعمها وتسقيه الخمر ففعلت هذه البنت البغي بتحريض من الأم، فأرادها لنفسه فأبت إلا أن يتزوجها، وقالت مهري رأس يحيى. يا الله يا الله، بني إسرائيل هم يا جماعة، أهم بني إسرائيل هم أهم. قالت مهري، عايز تتجوزني؟ هات لي رأس يحيى على طبق، اللي حرم زواج المحارم وهيضيع علي ملكك. والراجل طبعا في سكره وفي الخمر، فقالت مهري رأس يحيى، فضعف أمام الفتنة وأمر الجنود أن يذهبوا ويقتلوا يحيى عليه السلام ويأتوا برأسه. فراحوا اقتحموا، كان فين بقى سيدنا يحيى؟ كان فين سيدنا يحيى؟ كان في المحراب. يا لسه المحراب معانا، هو الملجأ بتاع المؤمنين، هو المسكن والسكن بتاع الأنبياء والصالحين. اقتحموا عليه المحراب وهو يصلي فقتلوه وقطعوا رأسه. يا مجرمين يا مجرمين، هم دول بني إسرائيل. محدش يستغرب يا جماعة من اللي بيعملوه في أطفالنا في غزة. دول قطعوا رأس نبي وقدموه مهر لبغي، منتظرين يعملوا إيه مع أولادنا وبناتنا وأطفالنا وأهلنا في غزة؟ منتظرين منهم إيه يعني؟ يعني مشكلة فينا. فدخلوا عليه المحراب وقطعوا رأسه. ووضعوها على صحن وقدموها للملك، وأخذها الملك وقدم رأس يحيى لابنة أخيه هذه البنت البغي وتزوجها في الحرام. خلصت القصة؟ لا طبعا ما خلصتش القصة، ما خلصتش القصة، ده ما اكتفوش بكده كمان. وانتوا عارفين بقى اليهود، حسبنا الله ونعم الوكيل، عارفين بني إسرائيل كويس. فأخذوا يتتبعوا أباه، بيدوروا على سيدنا زكريا. طب يا راجل عمل لكم إيه؟ طب أنتوا قتلتوا ابنه وعايزين يقتلوه هو كمان. لحد ما بعض الروايات، وإن كان فيها ضعف عشان بس نبقى من باب الأمانة، يعني رواية سيدنا يحيى في السنة الصحيحة، رواية مقتل سيدنا زكريا إن هو دخل جوه الشجرة والشيطان دلهم على مكانه ونشروه بالمناشير. يا الله، قتلوه هو كمان؟ اه قتلوه هو كمان. استخبى سيدنا زكريا جوه شجرة والشيطان دلهم على مكان الشجرة، فنشروا الشجرة ونشروا سيدنا زكريا بالمناشير. وربنا قال لنا كده في القرآن، يقتلون النبيين ويقتلون الأنبياء بغير الحق. ولكن أن لهم ينعموا بنعيم أو براحة مع كل هذا الظلم، كل هذا الفجر. بعض الروايات بتقول إن البنت دي قبل ما تتجوز من هذا الملك من عمها، أمر الله الأرض أن تبتلع هذه البنت، وخسف الله بها قبل أن تتزوج أو بعد أن تزوجت. المهم أن ربنا خسف بها الأرض، وأرجو أن يكون قد خسف بأمها فهي أولى بالخسف. وتنتهي قصة هذين النبيين الكريمين بهذه النهاية الشديدة، علشان نطلع منها بكذا درس مستفاد، نطلع منها بخطورة فتنة النساء. يا شباب ويا بنات يا أمة، إياكم ثم إياكم من الاختلاط والتبرج والمعازف والحفلات والفتن، فهي فتنة بني إسرائيل وهم عايزيننا نبقى زيهم. إياك تقبل إن بنتك تنزل متبرجة من البيت، إياك تقبل إن بنتك تبقى في مدرسة فيها اختلاط أو جامعة فيها اختلاط، إياك ثم إياك تمشي على طريق بني إسرائيل فنهلك كما هلكوا. إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. خطر جدا مسكة الموبايل لأولادنا وبناتنا من غير رقيب ومن غير كلام إيمان ومن غير مدرسة شرعية ومن غير قرآن، خطر جدا. الفتن دلوقتي بقت أسهل من زمان بكتير قوي. فدرس مستفاد، واقفة مع فتن النساء، واقفة مع الاختلاط، واقفة شديدة، واقفة قوية. كل واحد يراجع نفسه، كل أب وكل أم يراجع نفسه في طريقة تربيته لأولاده. وقفة تانية مع الصهاينة واليهود، قتلة الأنبياء. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقفة مهمة قوي مع إزاي ناس بهذا يعني الجرم ينتصروا علينا، إلا إذا كنا إحنا يعني بعدنا قوي وقصرنا جدا في حق ديننا وفي حق أولادنا. واقفة يا جماعة حقيقة والله بجد، إزاي وصلنا للمرحلة دي؟ الناس ربنا غضب عليهم، مغضوب عليهم، إزاي يعملوا فينا كده؟ وإزاي إحنا نستسلم هذا الاستسلام؟ وإزاي نوصل لهذه الدرجة من الضعف والهوان؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. تخلص القصة بتاعتنا ونكمل إن شاء الله المرة اللي جاية بقى، نتعرف على سيدنا عيسى عن كثب وعن قرب، كلمة الله وروح الله اللي برضه حاولوا يقتلوه ولكن بل رفعه الله إليه عليه السلام. الواجب العملي بتاعنا النهاردة، الواجب العملي بتاعنا النهاردة اجتهد في الأخذ بأسباب الإجابة، اجتهد في عبادة الدعاء، واجتهد في مفاتيح استجابة الدعاء، هيرفع عنك البلاء ويفك كل كرب. واقتدي بسيدنا زكريا، الواجب العملي اقتدي بسيدنا زكريا وخد بأسباب استجابة الدعاء، الخمس أسباب اللي قلناهم في الحلقة. أولهم اليقين، اشتغل على قلبك واشتغل على قلب زوجتك واشتغل على قلب أولادك، بدل ما انت مش شغال على بطنهم اشتغل على قلبهم أولى. بلاش غذاء البطون، خلينا في غذاء القلوب. ودعاء ربنا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وتحري أوقات الإجابة وخاصة جوف الليل، والاجتهاد في المحراب والمسارعة في الخيرات والتذلل والخضوع والخشوع بين يدي الله، كثرة الذكر والتسبيح. 7 أسباب تعلمناهم من سيدنا زكريا عليه السلام. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا الصدق، وأن يرزقنا الفرج، وأن يرزق أهلنا في الشام الفرج، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.